نعم. وما صبر؟ طالع نسمع. لا طالعا جبلا موجود. زين. نريد مشبه شبيها بالمضاف تعلق به مرفوع. لا قبيحا فعله ممدوح. صح. طيب ذكروا ايضا شيء ثالث مما يكون شبيها بالمضاف. تمام. طيب اذا كررت يا منصور اذا كررت لا فكم وجه يجوز في الاول؟ وجهان هما البناء والنصب. البناء والرفع ثلاثة. البناء والنصب والرفع كم وجها يجوز في الأول إذا كررت؟ نعم. ما هم؟ أو ثلاثة أو أربعة. شوف بارك الله فيك. إذا تكررت لا فكم وجها يجوز في الأولى؟ نعم. أي لا حول ولا قوة. الأولى لا حول. لا إله إلا الله. الصواب لم تفهم الجواب جيدا. أقول كم وجها يجوز في الأولى إذا كررت؟ واضح السؤال. أوضح من اللمبة وجهان. ما هما؟ الإعمال والعلم. طيب الإعمال نصبا أو تركيبا؟ تركيب. زين. إذن التركيب والرفع صح؟ والنصب بعد يجوز بالأول؟ انتهينا يا شيخ الله. هذا اذا كان مضافا او شبه مضاف لا يجوز فيه الا النصب فقط سواء كررت او لم تكرر. طيب وكم وجه يجوز في الثاني؟ كم وجه يجوز في الثاني؟ اذا كان ركبت الاول جاز في الثاني وهما وهن التركيب والرفع والنصب. طيب وإن رفعت الأول يجوز الرفع والتركيب يجوز في الثاني التركيب والرفع صح يا جماعة؟ الآن واضح ما في شك. طيب نأخذ أمثلة الآن. يأتي بمثال الأول فيه مركب والثاني فيه مركب. نعم الأول الثاني. ولا قوة إلا بالله. طيب الأول مرفوع والثاني منصوب. نعم. كيف؟ استشهد إيش استشهد بهذا من كلام الإمام. أي تمام. إذن الأول منصوب والثاني مرفوع. نعم. لا حول ولا قوة ولا قوة. محمد لا يجوز. انتبه. ما الأول المهم إذا قيل لك هات الأول منصوبا والثاني مرفوعا تقول ما يدري الأول لا يمكن يوصل. طيب معنى كلاهما مرفوع؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. صح؟ اعرف يا أحمد. نعم. لا رجل في الدار ولا امرأة. ورجل لا نافي مرغاة ما كان. ورجل مبتدا مرفوع بالضمير الظاهر على في حرف جر الدار مجرور وجر مجرور خبر رجل. نعم. ولا الواو حرف عطف ولا ايضا نافي مرغاة ولا امرأة مبتدا مرفوع بالضمير الظاهر على صح. طيب إذا نعم خبر الثاني التقدير نعم يلا يا خالد أعرف لا رجل في الدار ولا امرأة الأول الأول لا رجل في الدار نعم لا رجل في الجسد لا رجل ما سنة فقط ما تقول الجسد ملغاة رجل مبتدا نعم مرفوع بالفعل الصحيح في الدار جار ومجرور لا رجل في الدار خبر المبتدا متعلق بالمحذوف هذا طيب ولا امرأة نعم لا نافية وامرأة الواو حرف عطف ولا نافية وامرأة معطوفة على محل لا اسم نافية معطوفة على ايش؟ لا اسم معطوفة امرأة اسم نافية اسم نافية ثانية طيب و لا واسمها معطوفة يا شيخ على محل اسم نافية اي اسم الله الأولى؟ إيه. ومحل اسم الله الأولى وش؟ كيف؟ محل اسم الله الأولى ما هو؟ محل اسم الله الأولى النصب. النصب. لا رجل. إيه لا رجل في الدار ولا امرأة. مبني على الضم الصلغات. اسم الله الشيخ. تعرف شو عليه؟ إذا هي اسم الله يا شيخ. طيب اسم له منصوب به وعلم نصبه وعلم نصبه اي وعلم نصبه فتح ظاهر الاخر طيب كيف المالك يقول وركب المفرد فاتحا ونحن نقول عن منصوب ما ركبنا نعم عبد الملك المثال ما هو صحيح المثال غير صحيح المثال ما هو صحيح المثال غير صحيح استشهد لما قلت مثلا مالك رفعت اولا لا تنصب ورفعت اولا اعرف لا رجل في الدار ولا امراه المثال ما هو صحيح المثال غير صحيح لا رجل في الدار ولا امراه هي أخذ لسانك على قولك بس صحيح. بالفتح. نعم. صح؟ إيه. طيب. لا رجلا لا نافيا ملغاة. نعم. ورجلا مبتدا مرفوع على الضمير الظاهر على خير. في الدار متعلق. جار مجرور متعلق. جار مجرور متعلق بالمحذوف خبر. خبر مرتفع. نعم. طيب. ولا امرأة الله عارفة ولا نافع الجنس نعم امرأة كامل عمل نعم كامل عمل تنصب المبتدا وترفع الخبر وامرأة اسم لا مبني على الفتح محل نصب أين الخبر؟ الخبر محذوف تقديره موجود. والامرأة في الدار يكون مثل موجود، المحذوف يكون كالموجود. إذن والامرأة في الدار صح؟ تأكد. إيش يعني التقدير شيء؟ التقدير والإعراب. الإعراب صحيح. والتقدير. والتقدير. التقدير موجود أول. ما عندنا نظير المحذوف، يعني المحذوف ينبغي أن يكون النظير الموجود. صحيح. طيب. لا لا. كم؟ سبحانك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لنا رجوع الى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: ورتب المفرد فاتحه. فلنسال ما المراد بالمفرد هنا سامع؟ نعم. وفي باب المبتدا المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. وفي باب الإعراب ما ليس مسمى ولا جملة. نعم. هنا المراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبه، فيشمل المثنى ويشمل الجمع المذكر والمؤنث السالم والمكسر كذا. وإذا كان كذلك فيكون في قول ابن مالك فاتحا يكون فيه قصور، إذ أن المركب يفتح وينصب بالياء وينصب بالكسرة، فهل كلامه يشمل كل هذا؟ لا. ولهذا عبر بعضهم بقوله إنه يبنى على ما ينصب به، وقال بعضهم لو أن ابن مالك قال وركب المفرد كالنصب كذا حول ولا قوة لكان أشمل، وركب المفرد كالنصب يصرف النصب. فمثلا لا رجل في البيت صح، لا رجلين في البيت، لا مسلمين في البيت صح. وهنا لم يبنى على الفتح بل بني على ما ينصب به وهو الياء. لا مسلمات في البيت صح، ركبناه الان فتحين او غير فتحين؟ لا مسلمات في البيت. لا لا مسلمات، هل نحن ركبناه فاتحين او غير فاتحين؟ غير فاتحين. هنا بنيناه على الكسر، لكن يقولون في جمع المؤنث السالم خاصه يجوز ان تبنيه على الفتح ايضا، فتقول لا مسلمات، لا مسلمات في البيت. هذا ما اردت ان ابينه في كلام ابن مالك رحمه الله في قوله وركب المفرده فاتحه. التعبير الذي يمكن ان يكون ان يزيل هذا القصور ان نقول ورتب المفرد كالنصب، فإن كان النصب بالياء فرتبه عن بالياء، بالكسر بالكسر. طيب ثانيا نقول تقدمنا لنؤسس حتى نبني إن شاء الله. إذا تكررت لا، إذا تكررت لا بعد حرف العصر جاز في الأول وجهان: البناء والإهمال الرفض. فإن بنيت على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه: البناء والنصب والرفض. وإن رفعت الأول على الإهمال جاز في الثاني وجهان: البناء والرفع. تمام. طيب والأمثلة سبق ضربها. ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدئا أو متكلما على أمر آخر غير العطف مع التكرار، فقال: ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلا. قوله مفردا هذه مفعول مقدم لقوله فافتح، وقول نعتا صفة لمفرد، وقوله لمبني جار ومجرور متعلق يلي، وقوله فافتح ألف هذه زائدة لتحسين اللفظ. وأصل الكلام لولاها لقال: ومفردا نعتا لمبني يلي افتح. فمثل هذا يسمونه زائدا لتحسين اللفظ. افتح فعل الأمر، أو انصبا افتح فعل الأمر، يعني معناه ابنه على الفتح. وسبق لنا أن الأولى أن يقال ابنه على ما ينصب به كالنصب. أو انصبا، أو هذه التخيير، وانصبا معطوف على افتح، أو أيضا التخيير وهو معطوف على افتح. تعدل هذه جزمت على أنها جواب لفعل الأمر وهو قوله افتح ومعطف عليه. واختلف المعرفون في مثل هذا الترتيب هل يكون هذا مجزوما على أنه جواب الأمر، أو مجزوما على أنه جواب لشرط المحذوف والتقدير: إن تفعل تعدل. ولدينا قاعدة مهمة، وهو أنه إذا دار الكلام بين الحذف وعدمه فالأصل عدم الحذف. إذن أقول الإعراب الأحسن أن تقول إنها جواب للأمر في قول افتح وما عطف عليه. ومعنى البيت يقول: إذا ولي المبني نعتا مفرد، نعت مفرد، إذا ولي المبني نعت مفرد جاز لك فيه ثلاثة أوجه: الفتح والنصب والرفع. مثاله: لا رجل ظريف في البيت. لا رجل ظريف في البيت، رجل مبني. وتوافقون مبني. طيب مفرد. طيب ظريف نعت مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد. ولي النعت او فصل بينه وبينه بفاصل؟ قصد ولي المنعوت، ولي المنعوت او فصل بينه بفاصل؟ ولي النعت. اذن انطبق على كلام المؤلف النعت مفرد والمنعوت مبني، ولا فاصل بين النعت والمنعوت، وحينئذ يجوز لك في النعت ثلاثة أوجه. فتقول: لا رجل ظريف بالبيت، في البيت. لا رجل ظريفا في البيت. لا رجل ظريف في البيت. تمام. طيب ما وجه هذه الأوجه؟ نقول أما لا رجل ظريف في البيت فوجهه أنه مركب مع اسم لا، مركب مع اسم لا كما ركب لا اسمها معنا. وأما وجه النصب لا رجل ظريفا فلأنه وصف لمحل اسم لا، لأننا نقول في إعراب ظريف لا ظريفا ما بين الفتح في محل نصب، فهو نعت تبع اسم لا في محله. وأما الرفع فهو نعت روعي به محل لا واسمها، لأن محلهما الرفع. واضح لا؟ طيب، ونحن الآن عندما نتكلم على هذه الأوجه في هذه المسألة وفيما قبلها نتبع النحويين في ذلك، والشواهد على هذه التفصيلات قليلة في اللغة العربية، لكن يقولون إذا تعذر النص جاز القياس وجاز الاتفهام، وإلا لو تدبرت كلام العرب لوجدت الشواهد على هذا قليلة جدا، لكن هم يقيسون على قواعد أصلوها. طيب، الخلاصة الآن إذا نعت اسم لا وهو مبني جاز في النعت ثلاثة أوجه، بشرط أن يكون النعت مما يبنى وأن لا يفصل بينه وبين المنعوت بفاصل. واضح؟ طيب، إذا اختل شرط من هذه الشروط فاستمع إلى قول مالك: وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصد. نعرف البيت غير ما يلي غير مفعول مقدم لتبني في قوله لا تبني، وهو مضاف إلى ماء الموصول، ويلي فعل المضارع هو صلة الموصول والضمير الفاعل مستتر. والعائد محذوف والتقدير ما يليه. وغير المفرد غير معطوف على غير الأولى وهي مضافة إلى المفرد، ولا ناهي تبني فعل المضارع منسوب بلا الناهي وعن جزم حذف الياء والكسر قبلها دليل عليه، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. وانصب الله حرف عطف، وانصب فعل الأمر والها ضمير مفعول به، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. أو الرفع أقصدي أو للتنوير، والرفع مفعول مقدم لقوله اقصد، واقصد فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر من أجل الروض. طيب، احنا ذكرنا أنه يجوز في ثلاث أوجه بشرط أن يكون مفردا وأن يكون المنعوت مبنيا وأن لا يفصل بينهما بفاصل. قال: وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصد. غير ما يلي يعني إذا فصل بين النعت والمنعوت بفاصل فإنه يمتنع البناء. وماذا يبقى؟ النصب والرفع. لماذا يمتنع البناء؟ لأن البناء من أجل التركيب مع لا وصمها، وإذا فصل بينهما بفاصل ايش تعذر التركيب ولم يمكن. مثل ان تقول: لا رجل في البيت ظريف، لا رجل في البيت ظريف، هنا ظريف نعت ليش لرجل وهو مفرد والمنعوت مفرد والمنعوت مبني، كانت الشروط لم يبقى إلا شرط واحد وهو عدم الفصل بينهما، هذا فقد حيث وجد الفصل. فماذا يجوز في النعت؟ يقول: لا تبني وانصبه أو الرفع اقصده. يعني يجوز إذن النصب والرفع. أقول: لا رجل في البيت ظريف، لا رجل في البيت ظريفا، صح؟ طيب لا رجل حامل كتاب حاضر، ما الذي يجوز حامل؟ الرف والنصب، ولا يجوز البناء لأنه ليس بمفرد إذ هو مضاف، ولهذا قال وغير مفرد لا تبني وانصبه أو الرف اقصده. طيب لا رجل طالعا جبلا حاضر، النصب والرفع، لا رجل طالع جبلا حاضر، لا رجل طالع جبل، انتبهوا، لا رجل طالع جبل حاضر. أين أنتم؟ لا رجل طالع جبل حاضر، ها؟ صحيح؟ غير صحيح يا إخواني، اسمع، لا ما عندي الأوجه، راح. لا رجل طالع جبل حاضر، صحيح؟ لا إله إلا الله. الآن يا أخواني مضاف، هذا مضاف طالع جبلا فهو منصوب، لكن لو قلت لا رجل طالع جبلا حاضر هذا الذي لا يصح، هذا لا يصح. أما لا رجل طالع جبلا فهذا صحيح لأنه الآن منصوب. هل هو مبني الآن؟ لا يمكن يبنى وهو مضاف، لا يمكن أن يبنى وهو مضاف، فهذا داخل تحت قوله وغير المفرد لا تبني، غير المفرد لا تبني. نعم أنا لا أبني. فصار لا طالع، لا رجل، لا رجل طالع جبل حاضر، العبارة صحيحة. لا رجل طالعا جبلا حاضرا، العبارة. طيب لا رجل طالع جبلا حاضرا غير صحيح كذا. ليش؟ لأن الناس الآن لا، لأن نعم مبني هذا تعليل عدم الصحة، والنعت هنا لا يبنى لأنه غير مفرد، غير مفرد. داخل الرؤوس الآن. طيب الآن ماذا نصنع بالنعت؟ أولا النعت يجوز فيه ثلاث توجه بثلاث شروط. الأول ينصب المنعوت، هذه واحد. الثاني نعم. الثالث اللي يفصل بينهم الفاصل، تمام. والمثال لا رجل ظريفا في البيت، لا رجل ظريفا في البيت، لا رجل ظريف في البيت، صح؟ طيب لا طالب مهمل في المجلس، صحيح؟ طيب لا رجل في البيت ظريف، لا رجل في البيت ظريفا، صح؟ لا رجل في البيت ظريف، لا رجل في البيت ظريفا، غير صحيح كذا ناصر. طيب لا رجل طالعا جبلا حاضرا، ها صحيح؟ لا رجل طالعا جبلا حاضرا. مشكلة عندنا جبل يقولوا غير صحيح، ما تقولون صحيح؟ يا رجل طالع جبل هو يقول غير المفرد لا تبني بس يمتنع البناء، هنا جبل. لا رجل طالعا جبلا حاضرا، شو يقول يا جماعة؟ صحيح لأنه يقولك إذا كان غير مفرد يمتنع البناء فقط، ويعني وجوز النصب والرفع. طيب، لا رجل طالع جبل حاضر، صحيح يا أخوان؟ وإنما ترك التنوين لا لأنه مركب، لكن من أجل الإضافة. فهم ناصر؟ زال الإشكال عنه؟ ها؟ منصوب الأمينة منصوب، لكنه لم ينون من أجل الإضافة. طيب، لو قلت لا رجل طالع جبلا حاضرا، هذا غير صحيح. ليش؟ لأن طالع غير مفرد، تعلق به شيء من تمام معناه، يعني ما ندري. لو قلت يا رجل طالع، ما ندري، طالع كتاب، طالع سيارة، طالع جبل، طالع درج. فإذا قلت جبلا عرفنا المعنى. على كل حال، المسألة أظن سهلة جدا. إذا كان المنعوت مركبا، وهو معنى قوله لمبني يلي، جاز في النعت ثلاثة أوجه مركبا مع لا، يعني مبنيا، جاز في النعت ثلاثة أوجه: البناء والنصب والرفع بشروط ثلاثة. يبطل الكلام بشروط ثلاثة. نعم، لا، هم قلنا إذا كان المنعوت مركب يعني مبني، لا حاجة نقول ثلاثة شروط، لأن الشرط الأول هو موضع الحكم. نحن لم نقل إذا نعت اسم لا، نقول إذا كان اسم لا مبنيا. والله ليت ما دخلت بالتفصيل. إذا كان اسم لا مبنيا جاز في النعت ثلاثة أوجه: البناء على الفتح، البناء أحسن، الفتح على الياء أو على الكسر، والثاني النصب، والثالث الرفع. بشرط ولا بشرطين؟ بشرطين اثنين فقط، هما أن يكون النعت مفردا، وأن لا يفصل بينه وبين المنعوت بفصل. لماذا قلنا شرطين؟ نحن بالأول نقول ثلاثة، لا تظن أن المسألة اختلفت وأن هذا من باب النسخ، لا نسخ منه في النحو، لكن كنا نتكلم نقول إذا نعت اسم لا، أما الآن نقول إذا نعت المركب فسقط الشرط الأول، لأن الآن صار موضع الحكم هو المبني، فلا حاجة يعني نقول ثلاث شروط. وإن اختل شرط واحد فمن الذي يجوز؟ وجهان: النصب والرفع. وجه النصب أنه نعت لمحل اسم لا، والرفع لمحل لا واسمها، لأن لا واسمها الأصل فيهما أنهما في مكان المبتدا المرفوع. يكفي هذا؟ يكفي، ما نزود. وهذا سبحان الله العظيم أعطاكم الله عنه رد فعل. يلا كمان عطنا التفصيل. إذا نعت اسم لا فماذا يجوز في النعت؟ نعم. الشرط الأول، نعم، أن يكون مركب. من المركب؟ أي نعم. طيب، أن يكون النعت ولا منعوت؟ يكون النعت. هذه واحدة. أن يكون مركبا، ألا يكون مفردا، أنت ناقض. أن يكون مركبا، يعني أن يكون مفردا. طيب، والشرط الثاني أن لا يحصل، الشرط الثالث أن لا يحصل بينه وبين المنعوت. طيب، الثالث مبنيا. تمام. طيب، إذن إذا نعت اسم لا جاز في النعت ثلاثة أوجه: الأول البناء، والثاني النصب، والثالث الرفع، بشروط ثلاثة: أن يكون اسم لا مبنيا وإن شئت مركبا له، يعني عبارة واحدة. الثاني أن يكون النعت مفردا، والثالث أن لا يوصل بينهما بفاصل. طيب، إذا كان النعت غير مفرد ما الذي يسقط من أوجه الإعراب؟ البناء، ويبقى النصب والرفع. إذا كان غير مبني، قصدي إذا كان غير متصل، يسقط البناء ويجوز الرفع والنصب. إذا كان اسم لا غير مبني بأن يكون مضافا، نعم يبقى النصب والرفع. ما يعني أصله ما هو الاسم لا يعني غير مفرد، مثل لا غلام رجل ظريف حاضر، فهنا ظريف وجهان: النصب والرفع. النصب على أنه نعت لمنصوب، والرفع على أنه نعت لمحل لا واسمها. طيب، إيه أنا فاهم، ما يمكن نروح عن هذه اللي احنا فاهمينها. فهمت الآن زين؟ غدا إن شاء الله، يعني الدرس المقبل إن شاء الله سيكون امتحانا، إن شئتم تحريريا وإن شئتم شفويا على هذه المسألة. نعم، الثاني أسهل، أسرع. نعم، هو أسرع، لكن بس أنا أخشى أن أحد منكم ما فهم. أي نعم، هذا لا يعتبر. ليش؟ لأن أصل البناء بناء النعت لتركبه مع اسم لا، وإذا فصل تعذر التركيب. شرحنا ومفرد النعت المبني يلي فامتح ونصبا أو ارفع تعتبر واللي بعده وغير ما يلي وارفع لا تبني وصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا خالد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يجب البناء. ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة ولا قوة أو لا قوة. الآن صح إحنا اللفظ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين. ما يجوز لا حول. لا ما أجوز. أنا عبرت غير التعبير. هل تعبيري خطأ ولا لا؟ خطأ. صح إحنا كما قال خالد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صح. هكذا يقول العبارة الصغيرة. يجوز غيره. تعلم ما يجوز، ما سألت عما يجوز. ايش تقولون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ناصر. نعم، ولا قوة إلا بالله. لا أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. خطأ ولا صواب؟ خطأ. إيش الصواب؟ ها؟ نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة صحيح، كتب الأول خطأ. رجعت. طيب هل يمكن أن تثبت أنه صحيح من قول مالك؟ ها؟ لا يا شيخ غيب يا الله بارك فيك. وإن رفعت أولا لا تنصب. واضح يا ناصر؟ طيب يلا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول له الثاني. كله؟ نعم في الجملتين. إيه في الجملتين. توافقون على هذا؟ طيب صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. خطأ. صحيح. بس الإجماع حجة يا محمد. طيب والآن خطأ صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. طيب لا رجل ظريف في الدار. لا رجل لا رجل ظريف في الدار. ما صح. لا رجل ظريف في الدار. رجل. ها؟ لا رجل. لا رجل ظريف في الدار صح. أنا قلت لا رجل ظريف في الدار صح. لا رجل ظريف في الدار صح. لا رجل ظريف في الدار. لا رجل ظريف في الدار. لا رجل ظريف. هذه الواجبية هنا على الضم. هذه الواجبية. لا رجل ظريف في الدار صح ولا خطأ؟ صحيح. صحيح. سواء يكون على هذا. طيب صحيح. جائز. لا رجل ظريفا في الدار. تأمل يا أخي. هل رفع أقصد أمي باليدي؟ افتح او انصب او ارفع. اذا جاءت احسن. طيب لا رجل في البيت ظريفا. لا تقول يجوز. قل ينفع لكن تقول ما يجوز. نعم. أنت أنت بالحكم بأنه لا يجوز. نعم. إذا فصل الفاصل بين الاسم وبين النعم ينفع البناء ويجوز الرفع. طيب ما أسمع. ما دليل من كلام النعم؟ يقول لك وغير ما يلي. وغير ما يلي. وغير ما يلي. وغير وغير المفرد. وغير المفرد لا تبني. أو النصب والرفع والصرف. والله أنا أحثكم دائما على حفظ الألفية، الألفية جوهرة. محمد قوله رحمه الله تغير ما وغير مخرج رفعه فالرفع تنصبه أو لا تبني وصبه أو رفع صحيح، لا تبني وصبه أو رفع. طيب لماذا يمتنع البناء يا بيت؟ لماذا يمتنع البناء؟ لا رجل في البيت ضريف في صحيح، لكن لماذا إذا خل هذا الشرط يمتنع البناء؟ طيب من فضلك اقلب الشريط. مضاف لا مو مضاف، لا رجل في البيت ضريف. مو مضاف لان اصل جواز البناء.